رسول الله. رسول الله. رسول الله ما زدت ولا ما. رسول الله حررت الأمام. رسول الله. رسول الله. رسول الله. رسول الله يا خير البرايا بعثت لتملا الدنيا سلاما. رسول الله. رسول رسول الله يا خير البرايا بعثت لتملا الدنيا تماما. أقمت العدل أقمت العدل أقمت العدل أقمت العدل بين الناس. أقمت العدل بين الناس حتى أتاك عباك يبغون احتكاما. أقمت العدل أقمت العدل أقمت العدل أقمت العدل بين حتى أتاك عباك يبغون احتكاما. وأهل البر حين طغوا وأهل البر حين طغوا أفحت بظلمهم أفحت بظلمهم فغدا حطاما. وأهل الباوي حين طغوا حين طغوا وضلوا أفحت بظلمهم أفحت بظلمهم. فغدا حطاما Thank you.